الحيازة تعرفوا بالحيازة ودوريها معكم مصطفى عطية. الحيازة بسم الله الرحمن الرحيم. الحيازة هي سلطة فعلية مادية لشخص على شيء من الأشياء يستعملها بصفته مالكا له أو صاحب حق عيني عليه، سواء استندت هذه السلطة إلى حق من هذه الحقوق أو لم تستند. فالحيازة هي مجرد تسلط فعلي، هي سلطان واقعي وينظر إليها على هذا الاعتبار. هذا السلطان الذي يباشره الشخص على الشيء قد يسنده حق على هذا الشيء كملكية أو انتفاع أو ارتفاق مثلا، وقد لا يسنده أي حق من الحقوق، فيكون مستعمله عندئذ مجرد حائز. وفي هذه الحالة يبدو الحائز مع ذلك كما لو كان صاحب حق بالفعل على الشيء. فالحيازة هي مظهر الحق، وهذا المظهر قد يطابق في الغالب الحقيقة، فمعظم الحائزين أصحاب حق على الشيء، ولكن هذا المظهر قد لا يطابق الحقيقة في بعض الأحيان. وحتى في هذه الحالة الأخيرة نجد الحيازة ذات أثر ولها آثارها الخاصة وأهميتها القانونية. فالحيازة رغم كونها مجرد حالة واقعية لها في نظامنا القانوني دورا هاما ووظائف خطيرة، ونستطيع أن نجمل الدور الذي تلعبه الحيازة فيما يأتي. اعتبر القانون الحيازة قرينة على الحق حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، ولذلك نص القانون المدني المصري في المادة 964 على أن من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس. ومعنى هذا أن الحيازة تهيئ للحائز أن يحتفظ في دعوى الحق كدعوى الاستحقاق أو دعوى تقرير الحق بدور المدعى عليه، فيتمسك بالحيازة المادية للشيء. وهو إذا أثبت الحيازة المادية قامت هذه قرينة على الحيازة القانونية التي يمكن الاستناد إليها كقرينة على وجود الحق. فالحائز يلزم في هذه الدعوة جانب المدعى عليه، ملقيا بذلك عبء الإثبات وهو ثقيل على المدعي الخارج. إن الحيازة أساس لبعض الطرق المكسبة للملكية، فهي إذا وقعت على مال لا مالك له أفادت الملك في الحال، وهذا هو الاستيلاء. وهي إذا وقعت على مال مملوك للغير أكسبت الحائز الملكية بعد مدة معينة، وهذا هو التقادم. بل إن حيازة المنقول بسبب صحيح وحسن نية من شأنها أن تكسب الحائز ملكيته في الحال دون حاجة لمدة، ومن شأنها أيضا أن تسقط عنه في مواجهة الحائز ما قد يكون عليه من حقوق عينية مرتبة للغير. تؤدي الحيازة إلى اكتساب الحائز ثمار الشيء متى توافر فيه حسن النية، ومعنى ذلك أن الحائز إذا طولب برد الشيء إلى صاحبه ونجح هذا الأخير في استرداده منه لم يلزم برد الثمار التي قبضها وهو حسن النية. وأخيرا فإن الحيازة في ذاتها وبصرف النظر عن الحق الذي قد يسندها خليقة بحماية القانون. فالقانون حمى الحيازة في العقار بدعاوى خاصة هي دعاوى الحيازة، وهذه الدعاوى تتميز عن دعاوى الحق من حيث أن الحائز لا يستند في استعمالها إلا إلى أنه صاحب حيازة توفرت لها الشروط التي يستلزمها القانون لاستعمال هذه الحماية. ولا شك أن استعمال هذه الدعاوى أيسر كثيرا من استعمال دعوى الحق، ولذلك فإذا انتزعت حيازة المالك مثلا نجده يفضل استردادها عن طريق دعوى الحيازة لا عن طريق دعوى الاستحقاق. وقد نظمت المجموعة المدنية أي القانون المدني دعوى الحيازة الثلاث في المواد من 958 إلى 962. لقد رتب القانون على الحيازة في ذاتها آثارا قانونية هامة، فمجرد حيازة الشيء بقصد استعمال حق عليه كاف بذاته لترتب هذه الآثار، بصرف النظر عما إذا كان لهذا الحق وجود بالفعل أو لم يكن له. فالقانون يحمي الحيازة إذن بذاتها، وقد يبدو في هذا شيء من الغرابة، فالحائز أحد شخصين، فهو إما أن يكون صاحب حق وعندئذ يجدر بنا أن نتساءل، أما إذا كان في حماية الحق نفسه غناء وكفاية، أو هو غير صاحب حق بالفعل على شيء، وعندئذ يحق لنا أن نتساءل عن الحكمة التي من أجلها يحميه القانون، في حين أن الشيء مملوك للغير. ومع ذلك فإن الشرائع أجمعت على حماية الحائز في الحالتين السابقتين، أي سواء كان صاحب حق أو لم يكن. فما هي الحكمة من هذه الحماية؟ إن حماية الحيازة تستند لاعتبارين هامين، الأول هو اعتبار يتعلق بالصالح العام، والثاني قائم على قرينة هي قيام الحق لدى الحائز. فالصالح العام يقتضي بدون شك احترام الحالات الواقعة وعدم التعرض لها بما يكدرها، فاستعمال العنف وسائل القوة ضد الحائز أمر يهدد النظام والأمن في المجتمع، ولذلك وجب أن لا يسمح به، ولذلك نهى المشرع عنه وحمل حيازة ولو كانت أعمال العنف صادرة من صاحب الحق نفسه. فإذا كان صاحب الحق نفسه يدعي أن الحائز يحوز الشيء بدون سند، وإذا كان يعتقد أن الحيازة اعتداء على حقه، فليس له أن يأخذ حقه بيده، وإنما عليه أن يسلك السبيل القانوني لاقتضاء هذا الحق، أي عليه أن يلجأ إلى القضاء ليثبت هذا الحق ويدلل على تعدي الحائز. فإذا ثبت له الحق قضاء استطاع أن يجبر الحائز على احترامه، وله الاستعانة بالسلطة العامة عند الاقتضاء، فيد الحائز إذن واجبة الاحترام لذاتها، وبصرف النظر عن وجود حق يسندها، فحماية الحائز إذن هي إجراء من إجراءات الأمن المدني، وأمر تستوجبه ضرورة حفظ النظام في المجتمع. والحيازة في ذاتها تولد للناس إحساسا واعتقادا بأنها تستند لحق، فالحيازة هي مظهر الحق، وكثيرا ما يطابق هذا المظهر حقيقة الأمر. وبعبارة أخرى، كثيرا ما يكون الحائز هو صاحب الحق، وإثبات الحق في غالب الأحيان يكون أمرا شاقا والطريق إليه طويل،